خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ها نحن يتجدد بنا اللقاء مع مجموعة خزائن الرحمن، وتحديدا في الدرس التاسع بعد المئة الأولى من شرح كتاب التوحيد. والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يعنا بحوله وقوته على إتمامه، وأن يعصمنا فيه من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وتوقفنا في الكلام إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وسبق وأن استطردنا في الكلام في هذا الباب عن الحديث عن الأعياد، ووصلنا في الكلام عن الأعياد إلى أعياد أهل البدعة والضلالة. أما عن حكمها فهي باطلة مردودة على أصحابها، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، عمله حابط كاسد لا أجر فيه، بل إن الوزر يحتويه. ومن أمثلة هذه الأعياد البدعية ما يفعله الجهال يوم عاشوراء، حيث انقسم الناس فيه إلى فريقين: فريق اتبعوا فيه الشيعة الملاعين، حيث يتخذونه مأتما على قتل الحسين رضي الله عنه، سبحان رب العظيم. وقد كانت الدولة الفاطمية الشيعية التي كانت حاضرتها في مصر تتخذ هذا اليوم مأتما، تتعطل فيه الأسواق ويخرج فيه المنشدون في الطرقات، وكان الخليفة يجلس في هذا اليوم على الأرض متلثما يرى به الحزن، كما كان يفعل ذلك القاضي والدعاة والأشراف والأمراء. أما الطائفة الثانية اتخذوا هذا اليوم عيدا، وشابهوا بذلك اليهود المغضوب عليهم، وشابهوا بذلك النواصب الذين فرحوا بمقتل الحسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يفرح بمقتل ابن بنت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو أخوه سيد شباب أهل الجنة، ومات شهيدا رضي الله عنه وعن عائلته جميعا. ورووا في ذلك أحاديث لا تصح لا من قريب ولا من بعيد، بل هو شبه اتفاق بين الحفاظ على ضعفها: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. فهذا حديث نص الحفاظ وأهل الإتقان في الصنعة على ضعفه، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ومن هذه الأحاديث: من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا، هذا أيضا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وابتدعوا في هذا اليوم صلوات، إلى غير ذلك من هذه البدع المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن الواجب في هذا اليوم هو مخالفة اليهود ومخالفة الشيعة، فاليهود كما في الصحيح كانوا يتخذون هذا اليوم عيدا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فصوموه أنتم، أي خالفوا اتخاذهم لهذا اليوم عيدا بأن تصوموه أنتم، لأنه كما مقرر عندنا أن الأعياد ضد الصيام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام يومي العيد، وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وكان أكثر ما يصوم يومي السبت ويوم الأحد، فسئل عن ذلك فقال: لأنهما يوم عيد للمشركين وأحب أن أخالفهم. كيف يتسنى بعد ذلك أيها العاقل، يا من تنسب نفسك للكتاب والسنة دعوة وعملا، كيف يتسنى لك بعد ذلك أن تقول: وسعوا على أولادكم في هذا اليوم احتفالا بهذا اليوم؟ أليس هذا مصادم لسنة رسول الله؟ أليس هذا موافق لسنة اليهود المغضوب عليهم الذي أمرنا بمخالفتهم؟ ليس هذا موافق لسنة النواصب قبل أن يقضي الله على بدعتهم المقيتة؟ سبحان ربي العظيم. أما السنة في هذا اليوم كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نصوم شكرا لله على نجاة موسى ومخالفة لليهود وإمعانا للمخالفة، قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع ويضم إليه العاشر، والله أعلى وأعلم. ومن أمثلة هذه الأعياد المبتدعة ما يسمى بالمولد النبوي، فقد كانت الأمم قبلنا تحتفل بميلاد الأشياء، كالفراعنة يحتفلون بميلاد الآلهة ويجعلونها عيدا، أي يجعلون هذا اليوم عيدا. وكذلك في سائر الأديان، ثم جاءت النصرانية فاحتفلوا بميلاد المسيح، ثم شابه المسلمون النصارى واحتفلوا بميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعجب قل العجب أن القرون الفاضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يحتفلوا بيوم مولده لا من قريب ولا من بعيد. وأن أول من احتفل بيوم مولده هم الشيعة الملاعين. والعجب كل العجب أن الخلاف الوارد في يوم مولده صلوات ربي وسلامه عليه كثير، بل رجح بعض المحققين أن يوم في يوم التاسع، ورجح بعضهم أن يوم في اليوم الثاني عشر، رجح بعضهم أن يوم في اليوم الحادي عشر، رجح بعضهم أنه في اليوم الثامن عشر، بل وقال بعضهم أنه ولد في رمضان. سبحان رب العظيم. ثم يحتفل بهذا الميلاد الشيعة الفاطميون، وهم أول من سنوا هذا الاحتفال، ثم ينسب بعد ذلك للسنة وينسب بعد ذلك للدين، سنة رسول الله وصحابته الكرام والذين ساروا من بعدهم على هديهم، أنه لا احتفال بعيد ميلاد رسول الله، لا احتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سنة الفاطميين الاحتفال بمولد رسول الله، فأي الفريقين أحق بالاتباع؟ أي الفريقين أحق بالاقتداء؟ أي الفريقين أحق بالهدى؟ أفلا تعقلون؟ سبحان ربي العظيم. صام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فلماذا تحتفلون بالمولد ولا تحتفلون بالبعثة؟ صام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. أيعقل أن يحتفل أحدهم بعيد مولده كل أسبوع؟ صام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. أما علمت أنه بصيامه قد قال لك لا يجوز أن تحتفل بعيد مولده، لأن الأعياد تخالف الصيام في شرعنا، كما نهى صلوات ربي وسلامه عليه عن صيام يومي العيد كما سبق أن بينا. سبحان ربي العظيم. إذا أردت حقا أن تشكر الله تبارك وتعالى على نعمة إرساله لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فافعل كما فعل هو صلوات ربي وسلامه عليه، صم الاثنين، لأن في هذا اليوم ولد فيه وبعث فيه وترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه. انتبه، انتبه أين تضع قدمك يا عبد الله، واعلم أنك والله إن وضعتها في غير سنة هلكت وضللت، إن وضعتها في غير حق، والحق هو قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما الحق نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه الأعياد البدعية المقيتة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهذا والله من أعجب العجب. فهم يحتفلون بها في 27 من شهر رجب. انظر، اختلف أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم في موعد الإسراء والمعراج. قال النووي هي في 27 من شهر ربيع الأول، وقيل قبل الهجرة بسنة في رجب، وقيل بل في رمضان، وقيل قبل الهجرة 18 شهرا وكان في 17 من رمضان، وقيل قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر، وقيل قبلها بستة أشهر، وقيل قبلها بسنة وشهرين أي في المحرم، وقيل قبلها بثمان أشهر، وقيل قبلها بسنة وثمان أشهر أي في شوال أو في رمضان، وقيل في أول جمعة من رجب. بالله عليكم، هذا الاختلاف ألا يرسل إليكم رسالة؟ ألا يرسل إليكم أيها العقلاء أن هذا الاختلاف بين العلماء دل دلالة واضحة على أن هذا الأمر والاحتفال بهذه الأمور لم يكن معهودا على عهد رسول الله أو على عهد صحابة رسول الله، بل ولا عهد التابعين الذين تعلموا الدين من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فإما أنتم قد أتيتم بالدين الكامل يا من تحتفلون بالإسراء والمعراج، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قصر عن ذلك، أو تقولون أنتم قد ابتدعتم في دين الله تبارك وتعالى. إما أن تكون قد أكملتم ما أنقصه رب العالمين بعد قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أفلا ترعون؟ أفلا تتقون ربكم؟ بأي حجة ستقفون بين يدي الله تبارك وتعالى وأنتم قد ابتدعتم أعيادا وشرعتم أعيادا في دينه؟ بأي حجة ستقفون؟ يا أخي يكفيك أن يقال لك هل احتفل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالإسراء والمعراج؟ هل احتفل خلفاؤه الراشدون أو الصحابة رضي الله عنهم جميعا بالإسراء والمعراج؟ الجواب لا. أفلا يسعك ما وسع رسول الله وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام؟ سبحان رب العظيم، أفلا يسعك ما وسعهم؟ إن هذه الأمور كانت تنتهي في عهد الصحابة بهذه الطريقة السهلة اليسيرة، يقال للرجل هذا لم يفعله رسول الله فيتوقف. أما الآن يخرج عن أن الترك ليس فعلا وأن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يراد به التشريع إلى غير ذلك، وهذا كلام من الحمق والسفاهة والبعد عن دين الله تبارك وتعالى وتضليل الناس بمكان. فهم يعلمون يقينا أن الترك في محل الفعل ترك وفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شيل حتى ديت. فهم يعلمون يقينا أن الترك في محل الفعل فعل، لذلك هم يستدلون إذا سألتهم لماذا لا تؤذنون اليوم العيد، لماذا لا تؤذنون لصلاة العيد، يقولون لأن رسول الله لم يؤذن لصلاة العيد. أليس هذا تركا؟ تستدلون بالترك إذا جاء موافقا لأهوائكم، ولا تستدلون بالترك إذا جاء مخالفا لأهوائكم. لكن الناس في بعد عميق عن دين الله تبارك وتعالى، وهم مساكين لا يفهمون ما يحاك بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبهوا يا رعاكم الله. ومن هذه الأعياد البدعية أيضا ما يسمى بليلة النصف من شعبان. سبحان ربي العظيم، هذه الليلة التي يتجلى فيها رب العالمين وينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح، فبدلا من أن تسارع في إزالة الشحناء والبغضاء وإزالة الشرك من قلبك صغيره وكبيره، تجعل هذه الليلة ليلة الاحتفال، تجعل هذه الليلة ليلة لتخصيص بعض العبادات. سبحان ربي العظيم، رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يأمر بشيء نفعله بخلافه مباشرة. أنا لا أفهم، لا أفهم ما وجهة نظرهم في هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي، هل جعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتفالا؟ هل خصصها بعبادة لتفعل أنت ذلك؟ عجب. أتظن أنك أحرص على الدين رسول الله؟ أتظن أنك تريد أن تفعل في دين الله تبارك وتعالى والأنفع للناس من رسول الله الذي قال ما تركت من شيء يقربكم من الله يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن الله يبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه؟ إن هذا الدين الذي يريدونه الآن هو دين الاحتفالات، دين توزيع الشربات والمأكولات والمشروبات فقط، هذا هو الدين الذي يريدونه. أما دين الحلال والحرام لا يريدونه للناس، فانتبهوا والله لما يحاك بكم، فإنها والله أمر دبر بليل. وكفى بهذه البدع أيضا الاحتفال بالهجرة، وهذا أيضا لا أدري ما أقول. هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر ودخل المدينة في ربيع الأول، وقيل هاجر في ربيع الأول ودخل المدينة في ربيع الأول، لكنهم يحتفلون بالهجرة في المحرم. أفلا نتدبر؟ أفلا نعقل أنهم والله ما أرادوا دينا، أنهم ما أرادوا فقط إلا الاحتفالات؟ يكفيك أن تعرف أن كل هذه الاحتفالات السابقة أن أول من اتبعها هم الفاطميون الشيعة الرافضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحتفل بالهجرة لماذا؟ تقول فرحا بنجاة رسول الله والمؤمنين. نذكر الناس بفوائد الهجرة. بالله عليك، من كان أولى الناس أن يفرح بهذه الهجرة؟ من كان أولى الناس أن يذكر الناس بفوائد هذه الهجرة؟ أليس رسول الله وصحابته الكرام؟ مكث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المدينة بعد الهجرة 10 سنوات، ما احتفل يوما بعيد هجرته ولا بنجاته، فبأي وجه أنت تحتفل؟ وظل الصحابة بعده 10 سنين، ما احتفلوا يوما بعيد هجرته صلوات ربي وسلامه عليه، فبأي شيء تحتفل أنت؟ لكنك تحتفل بالموافقة للنصارى حيث يحتفلون بعيد سنتهم، فتحتفل أنت أيضا بعيد سنتك موافقة للنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحتفل بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بأي شيء تحتفل؟ سبحان ربي العظيم. والله إن القلب ليحزن حزنا شديدا على ما صار إليه الحال بين المسلمين الآن. أعيادهم هي دينهم، احتفالات ومأكولات ومشروبات. نهيك عن الأناشيد التي تنشد في هذه الاحتفالات الذي قد امتلأت بالشرك بالله. أول ربما صاحبتها الموسيقى والأغاني التي حرمها رسول الله، وهم يحتفلون بذلك برسول الله. التي لعنها رسول الله، هم في ذلك يمدحون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي تناقض يعيش فيه الناس الآن. فبعد أن احتفلوا بالعيد المولد النبوي، احتفلوا بأعياد الأولياء وموالدهم. ولك أن ترى في أعياد الأولياء التي يزعمونها من الفجور والمخدرات، بل ومن الزنا وفعل الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما لا يخفى على ذي عين بصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الأمر هم لا يخفونه حتى نقول أننا نتجنى عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هكذا يحتفل بالأولياء؟ إن كان الاحتفال بيوم مولده بدعة مقيتة، فكيف بالاحتفال بيوم ميلاد الأولياء التي يزعمونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ كما قلت لك، صار دينهم أغاني، صار دينهم رقص، صار دينهم طعام وشراب. لكن قل لهم ماذا تعرفون عن أحكامه؟ ماذا تعرفون عن أوامره، عن نواهيه؟ لا يعرفون من الدين إلا فنة، ومن الشرع إلا رسمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصارت لهم أعياد مكانية مثل القبور والمشاهد وأثار الصالحين والأحجار والأشكار والأجيار، صارت أعيادا لهم مكانية يعتادون الذهاب إليها والتبرك بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يسمعوا إلى قول نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تجعلوا قبري عيدا؟ ألم يعلموا أن عمر رضي الله عنه أرضاه لما رأى أن الناس كانوا يذهبون إلى شجرة الرضوان أمر بقطعها؟ ألم يعلموا أن عمر رضي الله عنه أرضاه لما أخبر أنه تم العثور على جسد النبي دانيال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمر بتعمية قبر هذا النبي حتى لا يكون وسيلة للشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كان هذا يفعل بشجرة الرضوان التي جلس تحتها رسول الله وبايع عندها أشرف خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، وقال فيهم رسول الله: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، أمر بقطعها. أأنصب القبور والمشاهد وأثار الصالحين والأحجار والأشجار للتبرك؟ إن أمر بتعمية قبر نبي من أنبياء الله، أو علي أنا يا قبر رجل يذكر أنه من الصلحاء؟ إن كان دعوة رسول الله لا تجعل إن كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمره لنا ألا نجعل قبره عيدا، فنجعل قبور الصالحين الذين هم أقل منه بمراحل أعيادا. سبحان ربي العظيم. والواجب علينا أمام هذه الأعياد هو الواجب علينا أمام أعياد أهل الكفر والإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا نحتفل بهذه الأعياد بل نتجنبها، ولا نهنئهم على هذه الأعياد، ولا نقبل هداياهم في هذه الأعياد، ولا نهديهم في هذه الأعياد، بل ولا نعينهم على شيء من أعيادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نتشبه بهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم دينه الفهم الصحيح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.